الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر بكاء أهل النار فيها. قال أبو يعلى الموصلي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول، حتى تنقطع الدموع فتسيل فتقرح العيون، فلو أن سفنا أرسلت فيها لجرت. ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بنحوه. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن يزيد بن رفيع رفعه أنه قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا، بكوا الدموع زمانا، ثم بكوا القيح زمانا، فيقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء، تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها، وتبكون في الدار التي لا يرحم أهلها، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة، يا معشر الآباء والأمهات والأولاد والقربات، خرجنا من القبور عطاشا، وكنا طول الموقف عطاشا، ونحن اليوم في النار عطاش، فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال: فيدعون 40 سنة لا يجيبهم أحد، ثم يجيبهم مالك: إنكم ماكثون. قال: فييأسون من كل خير. قوله تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته. ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك به، وقال: حسن صحيح، حسن صحيح غريب. وقال ابن مردويه بسنده عن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تلفح وجوههم النار، قال: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم، أجارنا الله منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، حقيقة يعني عذاب النار وما فيها من الأهوال والشرور، الشر كله والخبث كله جمع في النار، ولكن من أين يبكي ومن أين له الدموع وهو في جهنم التي تطلع على الأفئدة، ليس فقط دمع لا. والحديث الذي ذكره، وإن كانت الحديث فيها ضعف، لكن ما في كتاب الله يكفي، فإن الله جل وعلا ذكر أنه لا يخفف عنهم العذاب ولا أنهم يخرجون منها، فهم في عذاب مقيم، وعذاب النار لا يطاق، غير أن الله جل وعلا بقدرته جعلهم لا يموتون ولا يحيون، يتمنون الموت ولكن هيهات، فهو عذاب مقيم أبدي. فإذا كان مثلا هذا الذي يدخل النار ما يدخلها إلا من الجن والإنس، هم وقودها، وقود النار بنو آدم وبنو الشيطان، وتوقد عليهم بالحجارة، لا توقد يقاد، ولكن هؤلاء هم الذين يصلونها، وهؤلاء جعل الله جل وعلا لهم عقول وأفكار، وجعل لهم آيات تحيط بهم في الدنيا من خلقهم، من خلق السماء والأرض والرياح والسحاب والنبات والموت وغير ذلك، كله يدل على وجوب عبادة الله وحده، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذا ولم يرعوا إليه، بل قد يسخرون ممن يؤمن بهذا، فاستحقوا العذاب الأبدي الذي لا نهاية له. ما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يقضي يعني يموت، يميتنا، فقال إنكم ماكثون، أفي موت. ومر معنا في الحديث أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، يجعل بين الجنة والنار، فيدعى أهل النار وأهل الجنة ويقال لهم: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت، رفعهم الله إياه. فيذبح ويقال لهم: خلود بلا موت، هؤلاء وهؤلاء. فأهل الجنة يزدادون غبطة وسرورا وحبورا، وأولئك يزدادون شرا وعذابا سرمديا. فالإنسان في هذه الحياة مدته بسيطة يسيرة جل، وتذهب كأن لم تكن، وهو لا يخلو من حالتين: إما أنه يتقرب ويسير إلى النار بالأعمال التي يعملها، أو أنه يبتعد عنها ويتقرب إلى الجنة، إما هذه وهذه. وقد يكون هناك مخلط الذي، ولكن الأمر المشكل الذي لا يؤمن بهذه الأمور، لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا يفكر فيها، هذا الذي يقال له: ننساك اليوم كما نسيتنا الآخرة، فهو يبقى في يأس وعذاب سرمدي، نسأل الله العافية. وعلى كل حال يجب أن الإنسان يكون بين عينيه دائما ما سيلاقيه بعد الموت، وأول ما يلاقي ملك الموت الذي يخاطبه ويخاطب روحه، يقول له: اخرج نفسك. فإما أن يكون مثلا الروح في بدن طيب فيخاطب المخاطبة التي تناسبه، أو يكون في بدن خبيث فيخاطب المخاطبة التي تناسبه. ولهذا ذكرهم الله جل وعلا في آخر سورة الواقعة وجعلهم ثلاثة أقسام: قسم هالكون هم يقال لهم أرواحهم يخاطبها: أخرج إلى حميم وعذاب أليم. والقسم الثاني يقال: سلام عليكم. والقسم الثالث: يستقبلون بروح وريحان. في هذه السورة ذكر القيامة الكبرى أولا، ثم القيامة الصغرى التي عند الموت، قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني تخفض قوم إلى عليين وترفع قوم إلى عليين وتخفض آخرين إلى جهنم. ثم ذكر أقسامهم: أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، والسابقون السابقون. فالسابقون هم الذي عند الموت يقال لهم: يستقبلون بروح وريحان وبشرى من رب العالمين جل وعلا. أما أصحاب اليمين ف فهم الذين يقال سلام عليك من أصحاب اليمين، سلام عليكم، يعني أنهم سالمون. والسابقون هم الذين أدوا الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وتقربوا إلى الله بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات، فسبقوا إلى رضوان الله جل وعلا. أما أصحاب اليمين الذين اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، أما أولئك الذين أهملوا أمر الله أهملوه نهائيا. وعلى كل حال الإنسان ما يخلو من هذا من قسم من هذه الأقسام، إما من هؤلاء أو هؤلاء، لأنه ما في قسم. ثم النهاية أنه ما فيه مسكن ثالث، إما في الجنة أو في النار، ما فيه إما هذه وهذه. وقد يكون الإنسان مثلا مخلط ومسرف على نفسه وهو مؤمن، يؤمن بوعد الله وما عد، ولكنه ظلم نفسه فيعذب بمشيئة الله قدر يعني ما اجترح من السيئات، ثم يرحمه الله جل وعلا إذا كان مات على الإيمان ويدخله الجنة برحمته جل وعلا. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات الإنسان على غير الشرك وهو مسلم فلا بد في النهاية أن يكون في الجنة، ولكن كيف الإنسان يطيق العذاب؟ يجب أنه يحترز لنفسه، يجب أنه يعمل في فكاك نفسه، وليس هناك شيء يفكه من العذاب إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أحاديث يزيد الرقاشي ضعيف ما يزيد يثبت ذلك الحديث الضعيفة التي يعني، ولا شك أنهم يبكون، ولكن هل تسيل دموعهم كتسير فيها السهل؟ نعم. قال أحاديث شتى في صفة النار وأهلها. قال أبو القاسم الطبراني بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قال فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب أخذنا بها. قال فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، فلما رأى ذلك من بقي في النار من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه في الدنيا التي لأن الكافر قد يود أنه كان مسلم، ولكن الشقاء الذي حال بينه وبين ذلك من أمور الدنيا وغيرها منعته من هذا. نعم. وقال الطبراني قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال قلت لأبي أسامة أحدثكم أبو روق عطية بن الحارث؟ قال حدثني صالح بن أبي طريف أنه قال سألت أبا سعيد الخدري فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ قال نعم. سمعته يقول يخرج الله ناسا من المؤمنين في النار بعدما يأخذ نقمته منهم. وقال لما أدخلهم النار مع المشركين قال لهم المشركون تزعمون أنكم كنتم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار. فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم فيشفع الملائكة والنبيون ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله. فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم. قال فذلك قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فيسمون في الجنة الجهنميون من أجل سواد في وجوههم فيقولون يا ربنا أذهب عنا هذا الاسم. فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم. فأقر به أبو أسامة وقال نعم. شك أن هذا جاء في آيات معتمة عدة في كتاب الله كما قال في عدة آيات. ولو ترى يعرضوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل في آيات كثيرة يعني يتمنون أن يكون مسلمين. لكن التمني هذا معناه زيادة عذاب. وكل كافر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ولكن ليت والتمني وغيره ومن الحسرات التي هي من العذاب لأن العذاب كله يجمع في جهنم. أجمع عليهم عذاب الحسرة وعذاب البدن وعذاب أيضا النفس وعذاب كونه يحشر مع من كان سببا في هلاكه في كفره وغير ذلك من الأمور التي تكون لأهل النار نسأل الله العافية. وقال الطبراني بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار. فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من كسوفه فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال الطبراني لم يروه عن معرف ابن واصل إلا صالح بن إسحاق الجهبذ. أثر غريب وسياق عجيب. قال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام آخذ بكل زمام سبعون ألف ملك وهي تمايل عليهم حتى توقف عن يمين العرش ويلقي الله عليها الذل يومئذ فيوحي الله إليها ما هذا الذل؟ فتقول يا رب أخاف أن تكون لك في نقمة. فيوحي الله إليها إنما خلقتك نقمة وليس لي فيك نقمة. فيوحي الله إليها فتزفر زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا جرت. قال ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا صعق إلا نبيكم نبي الرحمة يقول يا ربي أمتي أمتي. أثر آخر من أغرب الآثار عن كعب الأحبار. يا رب كغالب الآثار الغريبة والغالب على رواية ابن أبي الدنيا الضعف. وقد أغنانا الله جل وعلا عن الإسرائيليات وعن الآراء والأحاديث الضعيفة بما في كتاب الله جل وعلا وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي هذا. نعم. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بسنده عن زاذان أنه قال: سمعت كعب الأحبار يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فنزلت الملائكة فصاروا صفوفا، فيقول الله تعالى: يا جبريل ائتني بجهنم، فيأتي بها جبريل تقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر 100 عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم زفرت. يعني يقول جبريل ائتني بجهنم ثم يقول يؤتى بها بسبعين ألف زمام، يعني هذا تناقض. على كل حال، يعني كعب الأحبار رواياته كلها أو غالبها أو جلها إسرائيليات عن بني إسرائيل، وهذا الذي جاء الحديث فيه: لا، إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا إذا كان عندنا ما يكذبه أو عندنا ما يصدقه، لأنهم الحديث التي تروى عنهم ثلاثة أقسام: قسم يكون مخالفا لما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله، هذا لا نقبله يرد، وقسم يكون متفق مما أنا فهذا نصدق به، وقسم لا يكون مخالفة ولا يكون أيضا موافقة، فهذا الذي نقول فيه لا نصدقه ولا نكذبه، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، ولكن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عما يقوله كعب وغيره من الأخباريين الذين ينقلون عن الصحف بني الصحف اليهود وغيره. نعم. نقص الحديث حتى استغاثة بالنبي. لا لا بس. ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيان أنواعها وتعدادها. النوع الأول منها شفاعته الأولى، وهي العظمى الخاصة به من بين سائر إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل وموسى الكليم، ويتوسل الناس إلى آدم فمن بعده من المرسلين، فكل يحيد عنها ويقول: لست بصاحبها، حتى ينتهي الأمر إلى سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء بين الخلق ويريحهم مما هم فيه، ويميز بين مؤمنهم وكافرهم بمجازات المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار. وقد ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى في سورة سبحان: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد قدمنا في هذا الكتاب من الأحاديث الدالة على هذا المقام المحمود ما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. وثبت في الصحيحين من طريق هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقد رواه أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ورواه الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر. فقوله وأعطيت الشفاعة يعني بذلك الشفاعة العظمى، وهي الأولى التي يشفع فيها عند الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، ويغبطه بها الأولون والآخرون. ويغبطه بها الأولون والآخرون. فهذه هي الشفاعة التي اختص بها دون غيره من الرسل. وأما الشفاعة في العصاة فيشركه فيها غيره، فيشركه فيها غيره من فيشركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين حتى القرآن والأعمال الصالحة، كما سيأتي بيان ذلك فيما نورده من الأحاديث الصحيحة وغيرها، فقد ثبتت له ولغيره. وقال الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. ورواه البيهقي بسنده عن عبد الله بن سلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد، تحتي آدم فمن دونه. وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله. فنهاهم عن ذلك، لأن هذا كان في باب المفاخرة، يعني باب الخوف من الغلو، وباب سد الذرائع التي يمكن يدخل منها الشيطان على الأمة، وهذا من باب الإخبار عن الواقع، لأنه ما في طريقة للإخبار بهذا إلا عن طريقه هو صلوات الله وسلامه، وأمره الله جل وعلا أن يخبر بهذا أمته، فلا يكون هذا مخالفا لهذا، بل هذا يتفق معه، ولكن هذا يحمل على الإخبار والتحدث بنعمة الله، وذاك يكون من باب سد الذرائع والخوف من دخول الشيطان على بعض الناس ثم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه. ولهذا نقول الشفاعة هي لله جل وعلا، ولا أحد يشفع إلا إذا أمره الله، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله جل وعلا، وحقيقة الشفاعة هي إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا، يأمره بالشفاعة ليكرمه لتظهر كرامته، كذلك يأمره حتى يرحم من يشفع فيه، فهي لله كلها. أما التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم، التعلق به ودعواه يدعى أن يشفع لنا، وذا هذا من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين الشفاعة، من أسباب المانعة للشفاعة. الشفاعة يجب أن تطلب من الله جل وعلا وحده. نعم. قال: وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت عليه: يا رب هون على أمتي، فرد علي الثانية: أن اقرأه على حرفين، قال: قلت: يا رب هون على أمتي، فرد علي الثالثة: أن اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها، فقلت: يا رب اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. يعني هي الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى هذه لا خلاف فيها بين الأمة، حتى الخوارج الذين ينكرون الشفاعة يؤمنون بها، والمعتزلة وغيرهم، لأنه ليس فيها إخراج أحد من النار أو إدخاله الجنة، وإنما فيها الشفاعة ليقضي الله بين الخلق، يلهمهم جل وعلا طلب الشفاعة، يطلبونها من الرسل الذين وقفوا معهم، يطلبون منهم أن يأتي ربنا جل وعلا ليفصل بيننا، فكلهم يرد الطلب ويتراجعون حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع، ولكن أو يشفع من أول وهلة، كما قال يقول: فإذا جاء وذهبت إلى مكان تحت العرش فأسجد لله جل وعلا ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. ثم يقول جل وعلا: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع، إنه كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في أحد يشفع عند الله جل وعلا قبل أن يأمره الله جل وعلا بذلك، إن هذا من تمام الملك، فالملك كله لله والأمر كله له، ولكنه جل وعلا يكرم من يشاء فيأمره بالشفاعة ليرحم المشفوع، فأمره يرجع إلى الله جل وعلا كله. الواجب أن تطلب الشفاعة من الله، فيقال: اللهم شفع فينا الشفعاء، اللهم شفع فينا نبيك. والشفاعة أقسام، ولكن منها شيء خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، هو الشفاعة للفصل بين الخلق، وهي التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. على القول الصحيح العلماء أنها الشفاعة، الشفاعة الكبرى، فهي خاصة به، والثانية أيضا خاصة به، وهي شفاعته في دخول أهل الجنة، أول ما يفتح الباب له، فلا يفتح حتى يشفع، إذا شفع في دخول أهل الجنة فتح الباب ودخلوا. أما الثالثة الخاصة له فهي في رجل واحد فقط، وهي شفاعته في عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وكان يدافع عنه ويناصره، فأعطاه الله جل وعلا أنه يجعله في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم بسبب حياطته للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأقسام الأخرى فيشترك فيها الأنبياء والمؤمنون والملائكة، حتى الأطفال يشفعون لآبائهم المسلمين. نعم. قال: النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. هذا وش الدليل على هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه الأهوال بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب،